بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام تشرئب النفوس وتطمح القلوب إلى ملاقاة يوم عظيم ويوم فاضل عند الله، ألا وهو يوم النحر. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن لهذا اليوم منزلة عند الله ومكانة عنده. يكفينا في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. إن أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. ولا شك أن يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي نسميه يوم الأضحى. قال: ثم يوم القر. يوم القر هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، وقد سمي بذلك لأن الناس يقرون بمنى أن يسكنون فيها ويهدؤون بعد الأعمال التي قاموا بها في يوم النحر الأكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وروى الإمام الترمذي أيضا في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. فحينما نسمع يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى، وأنتم تعلمون جميعا أن أعظم قربة وأجل طاعة يتقرب بها المسلمون لرب الأرض والسماء في هذا اليوم هي تلكم الذبيحة وذلكم القربان الذي يذبحه المسلمون في صبيحة يوم العيد. فلذلكم أيها الإخوة الكرام، كما كنت قد وعد في آخر المجلس، سنخصص إن شاء الله سبحانه وتعالى عن هذا المجلس بعد توفيقه وفضله للحديث عن هذه الأضحية وما يتعلق بها من أحكام ومن آداب. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن المسلم ملزم بأن يتعبد الله تعالى بعلم ولا يعبده بجهل، وهذا أشرنا إليه أكثر من مرة. مدار قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى على مسألة الفقه والعلم بهذا العمل. فلا ينبغي للإنسان أن يكون جاهلا بالعبادة التي يتعبد بها لربه ومولاه، بل عليه أن يكون عالما بأحكامها بحسب طاقته وبقدر جهده وإمكانياته. والناس يختلفون في ذلك اختلافا عظيما، فالناس ليسوا سواسية في هذا الباب، أقصد به باب العلم، وإنما هم مختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. لكن لا ينبغي للإنسان أن يرضى أيها الإخوة الكرام بالدون وأن يرضى بالأدل، وإنما يرفع دائما من مستواه ومن قيمته العلمية، حتى إذا أراد أن يتقبل الله جل جلاله منه هذا العمل يأتيه على الصورة الشرعية المسنونة. كيف لنا أيها الإخوة الكرام ونحن نعلم أن مدار كل عمل، وهذا أمر أطبق عليه العلماء، مما أطبق عليه العلماء أن العبادة لا بد فيها من أمرين اثنين: لا بد فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا بد فيها من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يمكن لهذا العبد أن يأتي بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي عمل كيفما كان وهو لا يعلم؟ إذ الجاهل عدو نفسه قبل أن يكون عدو غيره، وليس هناك عداوة في الدنيا أعظم من عداوة الجهل. الجهل مذموم أيها الإخوة الكرام. فلذلك نحن إن شاء الله تعالى فيما يفصلنا عن صلاة العشاء سنحاول بشكل مختصر ميسر بإذن الله تعالى أن نوصل أحكام هذه الأضحية وآدابها، سائلا من رب التوفيق والسداد. وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أول ما نبدأ به أيها الإخوة الكرام هو أن نعرف هذه الأضحية. الأضحية إما بضم الهمزة أو بكسرها وكلاهما صحيح، فنقول أضحية وإضحية، أو أن نحذف الهمزة مع فتح الضاد فنقول الضحية، وكلها لغات صحيحة عند العرب: الأضحية والإضحية والضحية. وأما معناها فالأضحية ما يذبح يوم العيد من بهيمة الأنعام، ما يذبح يوم العيد من بهيمة الأنعام في أيام العيد وأيام التشريق بشرائط مخصوصة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التعريف للأضحية: ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق من بهيمة الأنعام بشرائط مخصوصة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا التعريف سنمشي إن شاء الله رويضا رويضا مع هذه الأحكام. قلنا ما يذبح، ولا شك أنها ذبيحة هذه الأضحية مشروعة، ومشروعيتها ثابتة في الكتاب وفي السنة وعليه إجماع المسلمين. أما من الكتاب، قال الله تعالى في أقصر سورة في القرآن التي يحفظها كل أحد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر، ذهب كثير من أهل العلم على أن المراد به هنا ذبح النسك، لذلك قال فصل لربك وتقدره وانحر لربك، أي اذبح لربك. ومن الآيات الدالة أيضا من الكتاب على ذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى: وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد إن صلاتي، وهي معروف الصلاة، ونسكي. قال سعيد بن جبير رحمه الله، وهو إمام من أئمة التابعين الآخذين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة، قال: ونسكي الذبح. الذبح، فالنسك في هذه الآية هو الذبح، وأيضا قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا، أي عيدا، أي مد ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه بعض الآيات الدل على مشروعية الأضحية من الكتاب. أما من السنة فما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين أملحين أقرنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فذبحهما وسمى الله وكبر ووضع رجله على صفاحهما. النبي صلى الله عليه وسلم أضجعها كما سيأتي معنا في أحكام الزكاة إن شاء الله، وأخذ السكين كما سيأتي معنا بتفصيل في حديث عائشة رضي الله عنها، وسمى الله وكبر، يعني قال بسم الله والله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما، على عنقها. وأما ما يتعلق بالإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ولم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في ذلك أحد أيها الإخوة الكرام. نعم، هم اختلفوا في مسألة الأضحية، وهذا أمر لا بد أن يعلمه الإخوة جميعا، اختلفوا في مسألة الأضحية هل هي واجبة أو هي مستحبة، لأنه كثير من الناس بيسولوا شو كان ما عنديش، وش باش بنشري، وش واجبة، وش نأتم ولا ما نأتمش، إلى غير ذلك. العلماء لهم في هذه المسألة قولان. هناك قول من أهل العلم يقول أن الأضحية مستحبة، تقول لك هي مستحبة، أو يقولون هي سنة مؤكدة، يعني إذا تركها المرء فإنه لا يأتم، يعني ما تسبوش الإثم إلا تركها. وكان قول ثاني لأهل العلم تقول أن الأضحية واجبة على القادر، وهذا أصح الأقوال إن شاء الله تعالى. أصح الأقوال أن الأضحية واجبة على القادر، وانتبهوا حفظكم الله، على القادر يعني على المستطيع، أما العاجز الذي عجز عنها فإن الله تعالى سقط عنه الوجوب، أسقط عنه الوجوب. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. من القواعد أيها الإخوة الكرام المسطرة والتي أخذت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة أرجو أن تحفظ: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هذه قاعدة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. إذا يكون المرء عاجزا عن القيام بشيء فإن الله تعالى يسقط عنه كل واجب إذا كان هناك العجز، وإذا كانت هناك الضرورة فإن الحرام أيضا يسقط لأن لوجود الضرورة. فمن هنا المرء إذا كان عاجزا كل العجز عن الإتيان بهذه الأضحية فإن الله تعالى لا يكلفه شيئا من ذلك. بعض الناس الآن، بعض الناس يقومون بأخطاء جسيمة جدا، هو لا يملك إلا مؤنة أهله فقط، ما عنده إلا باش يقضي مع وليدته في هذا العيد وفي سائر الأيام، يعني ما عنده إلا قتل اليوم، أشنو تدير؟ إما أنه يمد يده، كان رجلا أو امرأة، يعني ولي الأسرة، تراه يقوم أو تقوم هذه المرأة فيمد أحدهما يده للناس من أجل أن يسأل مال لشراء هذه الأضحية. هذا الأمر لا يجوز. ما الذي كلف هذا الرجل أن يمد يده للناس ويسألهم المال حتى يشتري الأضحية؟ إذا كنت عاجزا فإن الله تعالى قد أسقط عنك الواجب، وتراه يطوف بين المساجد ويطوف هنا ويأتي هنا ويزور الناس. أنا ما عندي باش نشري وليدتي تيبكي وبيت نفعال وبيت نترك وأول عام بيت نقعد بلا أضحية. ما الذي كلفك أيها الأخ الكريم؟ حتى إن لم تضحي فقد نالك الأضحية التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد عند الإمام الترمذي وأبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بكبشين، حديث جابر أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين فقال عند ذبح أحدهما اللهم هذا، قال بسم الله الله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين قال عند أحد الكبشين قال بسم الله الله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فكل من لم يضحي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعجز عن ذلك فإنه ينال أجر هذه التضحية والأضحية التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع للمسلم حين ذاك أن يسأل الناس أو أن يمد يده إليهم أو أن يظهر الفقر والمسكنة، فهذا أمر لا يجوز. بعض الناس أيضا يستدين وهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، تراه يستدين من هنا ومن هنا ويغلي ويبالغ في شراء الأضحية، هذا أمر أيضا لا يجوز أيها الإخوة الكرام. فما أرحم الله تعالى بنا وما أرأفه بنا وما أحلمه بنا، أليس الله قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ما يريد ليجعل عليكم من حرج، حاشا أن يحرجنا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لجهلنا ولبعدنا عن تعاليم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإننا لهذا الجهل ولهذه المخالفة نوقع أنفسنا في الحرج ونحن لا نشعر ونحن لا ندري. نعم عليك أيها الأخ الكريم أن تبذل كامل الوسع، عليك أن تبحث عن مال حلال تتقرب به إلى الله في شراء هذه الأضحية وتبتغي الأجر عنده سبحانه دون ما سواه، هذا لا شك ولا محالة أنه عمل محبوب إلى الله وعمل طيب، لكن إذا وجد المرء من نفسه عجزا وخورا وما يستطيع فلا يمد يده للناس ولا يستدين أيضا. ونحن نرى وللأسف الشديد ما يفعله كثير من الموظفين، وهذا أمر عمت به البلوى وهو أمر خطير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف السلف الأوائل. أعني به هؤلاء الموظفون الذين يقترضون من الأبناك من باب شراء الأضحية. أنتم ما يشوف أدرك بمجرد أن هلّ هلال ذي الحجة واشفوا اللفتة عود تاني، شريخ روف بأرخص تمام وتختلف الإعلانات وتختلف الشعارات، زيرو صفر درهم بدون فائدة إلى غير ذلك وهكذا. وسبحان الله أنا أعلم كثير من الموظفين دز عليهم العام الأول وبقت يخلصوا في الخروف، ودخل عليهم العيد ولازم يخلصوا في الخروف الآخر، وهكذا السنة التي تليها والسنة، لأنه لم يخلصوا الخروف 18 شهر العام فيه 12 شهر، يعني بيجي العيد كبير الآخر وبيلقى باقي تخلص في ذاك الأولاني ويعاود وعاود تاني يكبلوه، عرفتي شنو تيكبلوه؟ يعني يكبلوه بالسلاسل نتاع الديون، يعاود يتكبل مرة أخرى ويعاود يشدوه من عنقه باش يعاود يزيدوه خروف أخر، علاش 18 شهر أخرى؟ ويعاود 18 شهر أخرى، إلى متى؟ وما الذي كلفنا ذلك؟ هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. إذا كنت قادرا فإن الله تعالى سيسألك، وإن كنت عاجزا فإن الله سيعذرك. خذوا هذا الكلام واستريحوا. إذا كان المرء قادرا فالله تعالى أعلم، فإن الله تعالى أعلم سبحانه وتعالى. وإذا كنت عاجزا فإن عجزك الله جل جلاله مطلع عليه، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. وهكذا في سائر الأحكام التي وردت في الكتاب ووردت في السنة، فأعيد فأكرر، لا تسأل وتمد يدك ولا تستدين أيضا، وإنما انظر إلى حالك، إن وجدت من أمرك سعة أو شيئا من ذلك فما عليك إلا أن تفعل. بعض الناس الآن أيضا ممن أصابتهم الفقر وأصابتهم المسكنة، هل اللي مخرج تلفاز تو، هل اللي مخرج كاتريه، هل اللي مخرج عاوتاني المعانة، هل اللي مخرج البوطة، علاش بغيت تبيع؟ واعرف دابا العيد الكبير وخصنا باش نشريه والدراري تيبكيو. لا، قبل ما يبكيو الدراري عليك أن تؤدبهم، أن تربيهم على الصبر وعلى الاحتساب، وأن تعلمهم أحكام الله جل جلاله. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وضيع ولده وضيع بناته وما أدبهم وما علمهم، لا شك أنه رب يشدهم لنا لا بتيشلهم الخروف. وبهذه المناسبة أيضا فإنني أشير إلى من وسع الله عليهم وأعطاهم من أصناف الأموال، أولئك الذين أكرمهم الله جل جلاله بالمال الوفير وعندهم سعة من أمرهم، فإنني أوجه لهم هذه النصيحة، عليهم أن ينظروا إلى إخوانهم الفقراء. لا تدعوا إخوانكم الفقراء، كانوا أقارب أو كانوا أباعد يتوددون ويسألون الناس، لا تدعوا إخوانكم الفقراء في أمس الحاجة وصبيانهم يتضاغون عندهم ويبكون عند أقدامهم كلما دخلوا وكلما خرجوا. بل على هؤلاء الذين مكن الله لهم في المال وأعطاهم من أصنافه ما أعطاهم، على أن يوسعوا على إخوانهم. ومن وسع على أخيه وسع الله عليه، وسع على إخوانك يوسع الله عليك. وهذا المال إن لم يستثمر في طاعة الله وإن لم ينفق في مراضي الله فهو حجة على العبد لا حجة له. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بل على المرء دائما أن يكون كثيرا النفقة كثيرا العطاء. وأنتم تذكرون ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. هذا كلام الله، كلام الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلكم أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله في هذا الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. إذا أنفق العبد درهما فإن الله تعالى وعد ووعده حق على أن يخلفك هذا الدرهم دراهم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. أليس الله قال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الإمام ابن كثير رحمه الله حينما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال: يخلفه في الدنيا بالبدل والعطاء، يخلفه في الدنيا بالبدل والعطاء. إذا أنفقت درهم يعطيك الله دراهم لا يعلمها إلا هو جل جلاله، يخلفه في الدنيا بالبدل والعطاء وفي الآخرة بالتواب والجزاء. يعني أنك إذا أنفقت مالك على الفقراء ووسعت عليهم فإن الله سبحانه وتعالى الغني الملك المتعال القادر على كل شيء فإنه يعطيك من خير الدنيا والآخرة. فيا من أكرموا بالمال، يا من وسع الله عليهم، هل وسعتم على إخوانكم حل حتى لا تدعوهم يعني في أمس الحاجة خصوصا في هذه الأيام؟ فالمرء إذا أسديت له هذه الخدمة ووسعت عليه من مالك فلا شك أنك أفرحته وأفرحت أهله وأبناءه فرحا لا يعلم قدره ومقداره إلا من مر بهذه التجربة. فلذلكم أيها الإخوة الكرام نرجع فنقول: الأضحية على أصح الأقوال من أهل العلم أنها واجبة، لكن على القادر المستطيع، أما العاجز فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هنا مسألة أيها الإخوة الكرام، أيهما أفضل، الأضحية أو التصدق بثمنها؟ أن يضحي المرء أو أنه يتصدق بثمن هذه الأضحية على الفقراء والمساكين؟ بعض الناس، وهذا أمر مشاهد خصوصا ممن ابتلوا بالغنى المترف لا ترهم يضحون، وهذا أمر معلوم في بلادنا وللأسف الشديد، ويتركون هذا الواجب وهذه الشعيرة العظيمة أعظم ترك. وتقول لك أنا أيوة نمشي للسوق ونتقدى والغبراء والتراب ونجيب الخروف والدمايات، وولادي أنا ما تقدرش يشوفوا الدم، ومرتي ما تقدر تشوف هذه الحالة، وكاين ذاك الروط والمسار وذاك الشيء. لا تقول لك عفاك سامح لي أنا ما قدرش العيش، لا لا عفاك الماء سامحني الله يجزيك بخير. واش بغيتي دير؟ شحال دير هذا الخروف؟ 60-70 صافي انا نعطي 100,000. شوف لي شي مسكين عافاك نعطي واحد 100,000 ولا جوج المساكين، وبعدني من هاد الشيء الدم راجي والصباح والدم وكذا، انا ما تنقدر على هادشي. عندكم صحابك هذا الكلام انا جايبو منه؟ هذا الكلام كاين في مراكش بل في المغرب، وناس لا يضحون سنوات، ما عرفوا التضحيه قطعا، ولا عرفوا شراءها ولا التعب فيها ولا التقرب إلى الله تعالى بها، وهذا أمر مؤسف ومحزن. بل العلماء أجمعوا على أن الأضحية هي أفضل من التصدق بثمنها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وضحى الخلفاء الراشدون من بعده، وضحى المسلمون. ولو كان التصدق بثمنها أفضل من الأضحية لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه مما يستقر في أذهاننا جميعا أنه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان التصدق بثمنها خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، بل الخير كل الخير إنما هو في هذا التعب. الخير كل الخير في هذا النصب، الخير كل الخير في إراقة الدماء، الخير كل الخير فيما يحصل ذلك اليوم من الفرح والبهجة والسرور. وهذه سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها الخلفاء الراشدون، وعليها المسلمون إلى يوم الدين إجماعا. أما ما يفعل هؤلاء الناس فإلى الله المشتكى من حالهم مع شعائر الله سبحانه وتعالى. حتى إذا تصدقوا بثمنها لا شك أنهم يضيعون شعيرة من أعظم شعائر الدين، ألا وهي شعيرة الذبح التي مرت معنا في الآيات التي أسلفناها قبل قليل. فلذلك أيها الإخوة الكرام قلنا هو ذبح بهيمة الأنعام، أو ما يذبح من بهيمة الأنعام. طيب، ما الذي يشرع ذبحه في الأضحية؟ قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل جمل، والبقر والغنم. لما تقول الغنم هو نوعان، عندنا الضأن وعندنا المعز. الضأن هو تقول احنا الغنم، والغنم الغنم هكذا في لغة العرب يشمل الضأن ويشمل المعز، فهي صارت أربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز، وكلها يجوز الأضحية بها، وكلها تسمى أضحية في الشرع. هل يجوز التضحية بغيرها؟ ذهب ابن حزم رحمه الله وغيره إلى أنه يجوز أن نضحي بكل ذي يعني أربع، واستدل يعني بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما أبالي لو ضحيت بديك. قال عبد الله بن مسعود: ما أبالي لو ضحيت بديك، يعني في الروج. من هنا أخذ هذا العالم وبعض أهل العلم على أنه يجوز أن نضحي بغيرها، لكن لا وألف لا أيها الإخوة الكرام، لا يشرع التضحية إجماعا عند أهل العلم الموثوق بعلمهم إلا بهذه الأربع: الإبل والبقر والغنم، قلنا الضأن والمعز. وأيهما أفضل في الأضحية؟ أيهما أفضل؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم بشقين: الضأن والمعز. إذا وجدت أيها الأخ الكريم من نفسك ساعة وبدل مال وجهد واستطاعة وأردت أن تتقرب حقيقة لربك ومولاك فابدأ بالإبل، فإن لم تستطع فبالبقر، فإن لم تستطع ففي الغنم. واضح؟ فهذا أفضل القربان، وهذا الذي عليه الجمهور. لما؟ لأنه قد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشنو الدليل؟ الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إلى فتدخل الإمام وطلع المنبر ما كان لا بيضة ولا دجاجة ولا والو، بمجرد ما يدخل الإمام، اللي دخل ديك الساعة بعد صعود الإمام للمنبر لم يقرب شيئا آنذاك، ما عليه ليه يتصمت ويستفدي مشي في حالته. وهذه مصيبة والله أيها الإخوة الكرام، مصيبة عظمى. الناس سبحان الله تسول لهم أنفسهم على أن يتركوا مثل هذا الخير العظيم وما أسهله على الناس. إذا كنت أيها الأخ الكريم في شغل، كنت في وظيفة، وكنت ممنوعا من الخروج قبل الوقت، فإن الله تعالى قد عذرك. لكن وأنت في بيتك، وأنت في تجارتك الحرة، وليس لأحد عليك أي سلطة، ما الذي يؤخرك؟ ما الذي يمنعك من أن تبكر إلى المسجد؟ ما الذي يمنعك على أن تروح في الساعة، تذهب في الساعة الأولى حتى تقرب لله بدنه؟ أصلا دابا شحال ديال البدنه؟ إلى بناشي ودابا جمل شحال؟ جوج المليون ولا ثلاثة تقريبا ياك؟ خليونا حنايا في مليون. واش كاين دابا شي واحد فينا حنا دروك، أنا نيت أنا الأول إلى عندي مثلا مليون، واش كاين شي واحد اللي بيقول واحد المليون صدقة لله تعالى؟ مليون كثير عندنا الإخوان. حنا إلا كان شي درهم، شي جوج دراهم، ثلاثة، طلع كاع شي شوية خمسة، عشرة، واحد خمسين درهم، مية. إوا حبس الله يجزيك بخير. وطبعا الحكي الخير في الأمة لا نشك في ذلك، كاين اللي يعطي أكثر وأكثر وأكثر. لكن شوف أنت تأتي في الساعة الأولى، تأتي في الساعة الأولى كأنما قربت بدنا، بحال أعطيتي جمل قدمتي لله تعالى. باش تعرفوا الخير في الأمة راه موجود، وهذا الإسلام كله خير، وتنظلوا تنقول هذه المسائل. لكن قبح الله الجهل، الجهل بهذه الأحكام هو اللي تخلينا ديما حنا في تقاعس، في تكاسل، في بعد. طيب إلا ما جيتش في الساعة الأولى جيتي في الساعة الثانية كأنما قربت بقرة. بقرة دابا البقري المخير ديت 8000 درهم 9000 درهم، يعني بحال قدمتي واحد 8000 درهم. تصور كل جمعة أنت كتخرج من الرصيد ديالك 8000 درهم كتقدمه لله تعالى. إلا جمعتي مثلا سنوات وحنا تقرب الله تعالى بالمال ما نجمعو 8000 درهم، 20 عام كل مرة تنعطيو 10 درهم 5 درهم 10 درهم، خص واحد 20 ولا 25 عام يلا جمعت هذيك 8000 درهم. أنت في جمعة واحدة تأتي في الساعة الثانية وتبكر. علاش؟ لأنه دابا شي واحد يقعد حتى 11 نتاعت الجمعة مثلا، كان رجل أو امرأة، وخصوصا الرجل اللي واجب عليه الجمعة، حتى 11 عاود يقول لهم اش خصكم الغداء؟ ما كتقول لي هذا الشيء بكري، بغينا نديرو كسو، عاود تدخل للسوق، عاود بغيت تخدى القرعة، عاود بغيت تجيب خيزو، عاد كذا، وتبدا يدور بشوية 11 ونص 12 الله ربي. عاد يدخل تقول لي لا نسيتي ما جبتي ما تنساش، لا بشوية عاد هو بيطد، عاد هو بكذا تيجيبها مع الإمام قدو قدو. الإمام دخل ودخل من المسجد، وتزيد واحد الطمة، إما تدخل من هذا الباب ولا الباب، وتبدا تتخطى وغادي مدف يتدرم شوية كتلقى حدا المنبر. والنبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، ما الذي يمنع من أن يأتي مبكرا؟ دائما تقول لكم الإخوان مسألة الهم، إذا كان المرء عنده هم لدين الله فلا شك ولا محالة أنه يحرص أعظم الحرص على أن يتقرب إلى الله بما يحب. واضح أيها الإخوة الكرام؟ فبالتالي البدنة ثم البقرة كما ورد يعني في هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضأن أفضل، لكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. إن أحب المرء أن يتقرب إلى الله فليتقرب بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن بشقيه ثم الغنم بشقيه الضأن والمعز. ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. ما دمنا أيها الإخوة الكرام نتحدث عن بهيمة الأنعام فلا بد أن نعلم ما السن المجزئة في هذه البهيمة، السن التي تجزئ في الأضحية سواء بالإبل أو بالبقر أو بالغنم كان ضأنا أو كان معزا يرحمك الله. لأنه كثير من الناس وللأسف لا يعلمون يعني الحكم الشرعي في السن التي تجوز بها الأضحية. أصل هذا السن في البهيمة كلها ما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما معنى هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. نبدأ بالأفضل اللي هو الإبل. المسنة في الإبل هي ما لها 5 سنين ودخلت في السادسة، فإذا كان الجمل أو الناقة الإبل عموما 4 سنين فهل تجوز في الأضحية؟ لا تجوز. 3 سنين لا تجوز، لابد أن تكون قد أكملت 5 ودخلت في 6 حين ذاك تجوز بها الأضحية. والبقر المسنة من البقر ما أكملت 2 ودخلت في 3، 1 بيضحي بالبقرة وبعجل لابد يكون شحال عنده 2 فما فوق، إلى عنده 1 أو 1.5 وعامين قبل 3 شهور هل يجوز؟ لا أبدا لا يجوز. وأما المسنة يعني المسنة في الضأن اللي هو تسمى الثني، التني في الإبل والتني في البقر هو التني، والتني في الضأن فما كان له يعني 6 أشهر فما فوق، وأما في المعز فما له سنة فما فوق، فما له سنة فما فوق. فأرجع فأكرر، فيما يتعلق بالإبل 5 سنوات فما فوق، البقر 2 فما فوق، الضأن اللي هو الغنم تنقول إحنا الغنم ديالنا 6 أشهر فما فوق تسمى بالجذع، وأما المعز فسنة فما فوق. المعز بعض الناس يضحيوا به نظرا لأنه مثلا عندهم السكر أو شيء من ذلك وما تكونش قد أكمل 1 سنة فهل يجوز؟ لا لا يجوز في الأضحية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة، ضحى خال لي يقال له أبو بردة بجذع من المعز، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني لحم قد قدمته فقط وليس بقربة وليس بذبيحة وليس بأضحية، شاتك شات لحم. فقال هذا الرجل أبو بردة قال إن عندي داجنا جذعة من المعز، إن عندي داجنا، الداجن هو الذي يألف البيت ويستأنس بأهله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، جذعة من المعز من الجذع هو عنده 6 شهور في المعز 6 شهور جذعة من المعز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيرك، اذبحها ولا تصلح لغيرك. هذا الرجل هو الوحيد في الدنيا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحلة في أن يذبح الجذعة من المعز لي 6 أشهر لي ما دون 1 سنة. أما نحن فلا يشرع لنا إذا أردنا أن نضحي بالمعز إلا أن تكون سما فوق، وأما الضأن ف6 أشهر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ليستشهر فما فوق تاني، وأما الإبل ف5 سنوات فما فوق، وأما البقر ف2 فما فوق. فهذا ما يتعلق بالسن المجزئة، وهذا بطبيعة الحال يعرفه الناس من خلال النظر إلى أسنان يعني البهيمة. ولا بد للمرء أن يكون أيضا إذا أراد أن يقتني وأن يشتري البهيمة أن يكون ذا علم، وإن لم يكن ذا علم فعليه أن يأخذ من هو أهل لذلك حتى لا يشتري أضحية لا تجوز بها التضحية أن تكون لصغيرة في السن، لأنه هذه قربة الإخوان، قربة نتقرب إلى الله تعالى. لاحظوا واحد المثال بسيط جدا، لو أراد الواحد منا أن يشتري سيارة يركبها هو وأهله ويقوم بها على حاجاته إلى غير ذلك، أشجر الإنسان كانت لقاءات يشوف الميكانيك الأول والميكانيك الثاني والميكانيك الثالث، ويشوف طولي ويشوف تريسيان، ويدور عليهم كلهم حتى يطبعوا ليه كلهم بعشرة ولا بتسعود حتى يطبعوا ويقريزوا كلهم، عادك ساعة يشري السيارة. لكن لما كانت هذه الدبيحة قربة إلى الله تعالى وما فيها تم مشكلة وينهار، ولي تكلمت مع جوكا ينهار ويديز وشي بس مكين، والساعة كلها ساعة وساعتها وما موقع ولي بالسلام والعافية. لا تعتقد هذا الاعتقاد، اعتقد أنك تتقرب إلى الله إن دبحت دبيحة أقل من هذا السن فإنها لا تجزئك، عليك أن تعد مكانها أخرى. ولم يسقط عنك الوجوب الذي أسلفناه قبل قليل، فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور. إن لم أكن أعلم فلا بد أن أنظر في إخواني وفي أصحابي وفي أصدقائي من له علم بذلك وآخذ معي إلى السوق حتى أفعل هذا الأمر. طيب ماذا نتكلم أيضا عن بهيمة الأنعام، فمن أفضل فيها؟ قلنا الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز. نحن معظمنا يضحي بالضأن، تقول إحنا الغلمي. ما الأفضل فيها؟ الأفضل فيها أسمنها، الأفضل هو الأسمن، كما قال أبو أمامة بن سهل رحمه الله، قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. وهذا الأثر أورده البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، فهو إسناده حسن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ احنا ديما نسأل هذا السؤال، أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا، وفي رواية أعلاها ثمنا، والمعنى واحد، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فإذا أراد المرء أن يتقرب حقيقة لربه ومولاه فليبحث عن الأغلى ثمنا. بطبيعة الحال هذا بحسب طاقاته بحسب إمكانياته بقدر أمواله، لكن لا يحق لك أيها الأخ الكريم أن تبخل في هذه القربة لله جل جلاله، وقد وسع عليك من أصناف المال ثم تشتري الهزيلة وتشتري الرديئة، بل عليك أن تبحث عن الأغلى ثمنا والأنفس عند الأهل عند أصحابها. من يدق فلم الخرفان في السوق مثلا ولا في الفيرما ولا في أي مكان وأنت ممن وسع عليك في المال، قل لي أجود ما عندك هنا، أحسن خروف عندك هنا جبدوا لي الله يزك بخير، وديك ساعة تقرج معه ما فيه حتى مشكل، وديك ساعة بيع معه وشري وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن ماشي أنت من اللي وطي حد في عندك من اللي وانت غادي العيان وراء بأنه كل الفلوس وكل الخير تبارك الله وكل الغنسة تقول لك لا رأي ساعة وديزة وشي بس مكين وكذا، لا، تقرب أيها الأخ الكريم. إذا أرد رفعة الدرجات وأرد إعلاء المنازل فإن الله تعالى وعد بذلك ووعده لن يخلف أبدا إلى يوم الدين. في بهيمة الأنعام أيضا، ما دام الموضوع كله يدور حول الأضحية، ما الذي ينبغي أن يجتنب في هذه البهيمة؟ هناك عيوب لا تجزئ بها الأضحية قطعا، لأن العيوب على ثلاثة أنواع، عيوب في الأضحية على ثلاثة أنواع. عيوب ترد بها الأضحية بالكلية، يعني هذه الأضحية لا تقبل ولا تشرع ولا تجزئ. وعندنا عيوب مكروهة ولكن تجزئ مع الأضحية وهي مكروهة. وعندنا عيوب يعني غير ظاهرة ولم يصح النهي فيها فهي أيضا مجزئة. أرن أخطرها وأشدها في الأضحية هي التي لا تجزئ فيها الأضحية وترد. وكثير من الناس أيضا ما عنده مشكل يقضي الغرض وشي بس مكان جماعها في حديث واحد رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي يعني الأئمة الأربعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا تجزين في الأضحية وفي رواية لا تجوز في الأضحية وفي رواية لا تجوزن في الأضحية أربعة أشنا مواد العيوب. قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تلقي. أرى شوفهم على عجالة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأربعة اللي ذكر ندرك لا تجوز بها الأضحية قطعا. العوراء البين عورها هي الشاة التي انخسفت عينها وصار عيبها واضح ظاهر هذه العوراء البين عورها. لما؟ لأن يعني العين هو عضو مستطاب في البهيمة ولا شك أن هذا عيب ظاهر واضح بين. فإذا كانت الشاة عوراء وعورها بين فلا تجوز بها الأضحية قط. والمريضة البين مرضها المريضة التي لا يرجى برؤها عندها مرض لا يرجى برؤه ولا يشك أنه سيزول في يوم من الأيام يعني مرضها دائم والذي يعرف ذلك هو صاحبها فلا شك أن هذا المرض يؤثر في هذه الأضحية فتسير حين ذاك نحيفة ضعيفة هزيلة. ونحن قلنا أن الأفضل في الأضحية أسمنها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها المريضة البين مرضها. أيضا والعرجاء البين ضلعها العرجاء يعني البين عرجها هي التي أصيبت في إحدى قوائمها الأربع وهي التي تغمز في مشيتها فتقل حركتها عن مسايرة ركب الغنم كتعبو دبلك القطيع يعني غادي كله تتبلك وحدة ديما مخرع لهم مخرع لهم عشان أنه عنده واحد العرج واحد الضلع وهذاك العرج بين دائما يؤخرها عن المسيرة يؤخرها عن أخواتها من الشياه. ولا شك كما قال العلماء أن هؤلاء يسبقنها إلى الرعي يسبقنها إلى الأكل ديما كتجي مخرة يلا كتكو شي بركة وتعاود يردها يعني الراعي. فلا شك أن أيضا هذا يؤثر في صحتها وفي سمنها فتكون أيضا هزيلة ضعيفة. ثم الأخرى والكسير التي لا تلقي الكسير ما معنى الكسير؟ في رواية العجفاء العجفاء هي الهزيلة هي الضعيفة التي لا تلقي تلقي من أنقى إذا صار دانقي النقي هو المخ يعني الشاة التي لا مخ في عظامها شنو عاد ندرك تكون في ذاك المخ. لا شك أن هذا عنوان القوة وعنوان الصلابة لأنه إحنا كنعرفوا إحنا أصلاً نحن البشر ليست صحتنا تكمل يعني في البدانة أو في السمنة ولكن في صحة العظام هذا أمر معروف معروف يعني عند أرباب الطب. فكذلك يعني حتى في البهائم فلا شك أن الشاة أو البهيمة عموماً إذا كانت لا تلقي أي لا مخ في عظمها فإنها تكون ضعيفة ونحيفة وهزيلة. فهذه أربع لا تجوز بها الأضحية قط. قد علمنا الحكم فعلينا أن نلتزم. هذاك مش يشري شو حدا عورة لأنه طيح في الثمن ولا شو حدا عرجة ولا شو حدا مريضة لا. أرنا العيب الثاني وهي عيوب يعني تكره في الأضحية لكن تجزئ معها. ماش نطول لأنه الوقت بدأت يضيق بينا عندنا بقي ما نقوله. تقول العلماء كالعضباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والمشيعة والمصفرة إلى بدنا نشرح لكم هذا الشيء بيطر بين هذا المجلس ولا بنكمل إن شاء الله اليوم الأضحية على أساس إن شاء الله يوم الجمعة بدنا نتكلم على أحكام العيد درسنا إن شاء الله يوم الجمعة بنخصوا أحكام العيد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. فهذه عيوب أيضا يعني تكره في الأضحية، لكن الجمهور على إجزائها. ثم عندنا عيوب يعني غير ظاهرة غير واضحة تجزئ مع الأضحية أيضا، كالهتماء، الهتماء التي لا أسنن لها، أنت ما اشتهاش لا هتماء لها، كانت خلقة أو عن طريق الكسر، ومثلا كالجدعاء التي قطع أنفها، والبطراء التي قطع ذنبها أو أليتها، فهذا أيضا يعني من العيوب التي لكنها عيوب مخفية لا تظهر، يصح معها أيضا الأضحية، فالتي لا يجوز بها إجماعا عند أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك هي الأربع التي بينا، أرجع فأكررها: العوراء البين البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريض البين مرضها، والكسير أو العجفاء التي لا تنقي. هذا يعني ما يتعلق يعني بالبهائم. طيب، ما يتعلق أيضا بالتسمية والتكبير، فإن السنة واردة في ذلك كما أسلفنا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسمى الله وكبر، فسمى الله تعالى وكبر. فالذي يشرع عند الذبح أن يقول الذابح أو الناحر، لأنه النحر للإبل والذبح للغنم والبقر، أن يقول بسم الله الله أكبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمرء أن يقوم بذبيحته بنفسه، هذا الأفضل، أن نقوم بذبائحنا بأنفسنا، لكن إذا وكلنا أحدا غيرنا فإن ذاك مجزئ ولله الحمد، لكن الأفضل أن نباشر بالأنفس، فإن لم نستطيع لعدم قلة علم ومعرفة بالأضحية أو شيء بذلك، فإن وكلنا غيرنا فلا إشكال في ذلك. ومن الأخطاء، ونحن نتكلم عن الذبح وأحكام الزكاة، من الأخطاء أيضا التي يقع فيها كثير من المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أنه إذا أتى بالجزار إلى بيته، فلا شك أنه يعطيه من أجرته يعني جلد يعني هذه الأضحية، مثلا كيعطيه شي بركة وتكمله مثلا بالبطانة، ولا تعطيه في المصران إلى غير ذلك. هذا أمر لا يشرع البتة أيها الإخوة الكرام، لا يشرع البتة. لما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني الإبل، أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيء، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ونحن نعطيه من عندنا، يعني عليك أن تعطيه من المال، أو إذا أردت أن تعطيه شيئا غير المال فعليك أن تعطيه شيئا غير الأضحية، لا تعطيه شيئا من الأضحية البتة، فلا يحل للجزار أن يأخذ من أجرته شيئا من الأضحية، بدليل هذا الحديث الذي ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس أيضا يسألون: هل الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته؟ مثلا الإنسان أب في بيت، وهذا كثير السؤال موجود، ومعه مثلا ولده مزوج، وكلهم تأكلوا بكانون واحد، وكلهم مجموعين في دار واحدة، ونحن نقول بالوجوب، هل الأب يجب عليه أضحية والولد أيضا يجب عليه أضحية، أو تكفيهم أضحية واحدة؟ الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته كلهم. ما الدليل على ذلك؟ ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. هذا خير الأضحية، لأنه الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم أشنى هو أن يبرك في سواد، يعني هنا عنده أسود، وأن يطأ في سواد يعني قوائمه يعني التي أسود، وأن ينظر في سواد يعني عينيه دايرين بالكحولية تنسميه إحنا الأندروك السردي قريب منه. يعني هذا أفضل الضأن، يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هل أمي المجية؟ المجية هي ما يذبح به، هل أمي المجية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، حدديها مضها، اشحذيها بحجر. ففعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أي المجية، وأضجع الكبش على شقه الأيسر، ثم سمى الله وكبر، ثم قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وأمة محمد، اللهم هذا عن محمد وآل محمد وأمة محمد. فلذلك الشاب تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته مهما كثروا، ما دوم أنهم يسمون أهل بيته ومعهم في البيت فإن ذاك يجزئ. وأيضا ما رواه الترمذي رحمه الله وابن ماجة عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقلت: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عطاء بن يسار تسول أبو أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أيوب الأنصاري وهو يحدث عن الهدي النبوي وعن هدي الصحابة في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. هذا ما يتعلق بالضأن. أما ما يتعلق بالبقرة وبالبدنة فلهم أن يشتركوا فيها سبعة نفر. ما الدليل على ذلك؟ ما ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البدنة سبعة وعن البقرة سبعة. دابا واحد الإنسان مثلا بيشري واحد الخروف وما تيسليش والحالة غير كما على الحال وكذا إلى غير ذلك، وما يرضوش سبعة الناس بيشتركوا فيها لأنه بطيحش شوية رخيصة، فلهم ذلك. وإن كان تنقول كل واحد بأهله، هذا بوليداته سبعة ديال الناس أرادوا أن يشتركوا في بدنة إبل فلهم ذلك، لكن لا يتجاوزون السبعة. أرادوا أن يشتركوا في بقرة أيضا لا يتجاوزون السبعة. هذا أيضا ما يتعلق بالشاة، وهل يتجزئ فيتجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. ثم بعد الذبح ماذا يفعل بهذه الأضحية؟ يستحب للمرء أن يأكل منها وأن يدخر وأن يتصدق. بعض أهل العلم قالوا وكلامهم وجيه، قال: يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث، لكن الأفضل أن يبقى الأمر على إطلاقه: كل وتصدق وادخر. ودل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم وحديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. كلوا وادخروا، خبيوا وادخروا، وتصدقوا من الأضحية ما شئتم. وبعض الناس لا زال يحمل فهما قديما أنه لا يدخر. نعم، الصحابة قد نهوا في عام من الأعوام عن الادخار، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخروا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصبحن أحدكم وعنده بقية من شيء بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث أيام. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنفعل كما فعلنا في العام الماضي ما نخبئوا من هذا الحم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، إنما ذاك العام كان عام جدب، كان فيه شوية المجاعة ونقص، فأحببت أن تعينوا عليها، أي على الأضحية. لكن الآن يشرع لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نأكل وأن ندخر وأن نتصدق، إن شئت فكلها كلها، وإن شئت فتصدق بها كلها، وإن شئت فادخرها كلها، فأنت ولله الحمد بالخيار. لكن لا تنسى أن بين جنباتك أناس فقراء ما عرفوا للتضحية سبيلا وما اشتروا هذه الأضحية، فلا تنسى هذا الأمر. إذا تكلمنا قبيلة عن الصدقة قبل العيد، إذا تكلمنا عن الصدقة قبل العيد فإننا نتكلم عن الصدقة بعده. إن لم ييسر لك الكريم أن تتصدق بمالك وأن تعين المحتاجين والمعوزين والفقراء وأن تدخل عليهم الفرح والسرور وأن تطرب قلوبهم وقلوب أبنائهم وبناتهم، وأنت ممن يسر الله عليك، فلا جرم أن توسع عليهم وقد ذبحت هذه الذبيحة. فما الذي يضرك، ما الذي يمنعك على أن تأخذ منها ما شئت من اللحم وتتصدق به تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا بقي قبل أن نختم إن شاء الله؟ بقي أن المرء عليه أن لا يتسرع في الذبح قبل الصلاة، وأيضا كما أخبرتكم في الأول هناك أناس يذبحون أيضا قبل الصلاة، وهي غير مجزئة قطعا، غير مجزئة، لما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد، من ذبح قبل الصلاة فليعد. فليعد ماذا؟ فليعد الذبح، يعني يلزمه أن يأتي بذبيحة أخرى غير التي أسلف. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فهو لحم يقدمه لأهله، لذبح قبل الصلاة فكأنما اشترى لهم لحما وقدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين، فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ثم بقي أمر مهم جدا وما يتعلق أيضا بالزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة كما في الصحيحين، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لابد الإنسان اللي يضحي لابد أن يعتني بالسكين أعظم اعتناء، لما؟ حتى يحقق هذا الأمر. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فمن إحسانك أيها الذابح أيها الناحر أن تحد شفرتك وأن تريح ذبيحتك. شحال واحد متى يتمشى بهذا الأمر وتلقاه جر يا ما تجر، جر يا ما تجر، وتعذب هذيك الذبيحة، لأن الدابة إذا رحمتها رحمك الله، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض كان بهيمة أو كان إنسانا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الأخطاء أيضا أن الإنسان هذا الذابح تراه يكشف عن السكين أمام يعني هذه الأضحية أمام الذبيحة، هذا أمر لا يجوز. من الطرافة أيها الإخوة الكرام أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله كان يقول كلمة طيبة، قال: إن البهائم أبهمت على كل شيء، إن البهائم لما تسمت بهيمة إلا لأنها أبهمت، إن البهائم أبهمت على كل شيء غير أنها تعرف ربها وتخاف الموت. اشتري البهيمة كيفما كانت هي تعرف ربها قطعا، هذا أمر لا يشك فيه عاقل فضلا على عالم، وتكره الموت، عمكم مش تشي بهيمة تحب الموت ولا تخاف الموت، كل البهائم تكره الموت وتخافه، فبالتالي ما دمت تظهر لها السكين فأنت ترعبها حين ذاك، أو مثلا أن تذبح الشاة أمام أختها فلا بد أن تستر ذلك بستار إذا شئت أن تذبح ذبيحتين أو ما فوق. في الخلاصة أيها الإخوة الكرام، يعني ما يتعلق بأحكام الأضحية وأحكام الذكاء هذا ملخصها، ملخصها ما ذكرنا إن شاء الله، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل أو قصور فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. فأنا يعني أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه الأحكام وبهذه الآداب، ونحن الآن يعني على وشك إن شاء الله في المسارعة في اقتناء يعني هذه البهائم التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. في الختام أذكر نفسي وأذكركم بالأمر الأجل والوصية العظمى، ألا وهي الإخلاص لرب العالمين، أن تتقرب لله تعالى بهذه الأضحية وقلبك غير متوجه إلا للذي خلقه وفطره، لا تريد بذلك مكابرة ولا تريد بذلك فخرا أمام جيرانك وأمام أسرتك وعائلتك، وإنما تغالي في الثمن، لا إشكال غالي في الثمن ما استطعت، واشتري أنفس ما تملك وابذل كل ما استطعت من مالك، لكن أنت تريد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكما قلت ليس مفاخرة لجيرانك ولا مكابرة عليهم، وإنما تبتغي بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى متمثلا قول الله فصل لربك وانحر، ومتمثلا قول ربك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. لا تغفل عن هذه الآية، اجعلها نصب العين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم بأسماء الحسنى وصفات العلى لكل عمل نحب ويرضاه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واسترنا بسترك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درس الجمعة إن شاء الله بعد صلاة المغرب، سنتناول فيه ما يتعلق بأحكام العيد، والحمد لله رب العالمين.